إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على الفطرة السوية والشرعة المستقيمة والديانة القويمة، وطرأ على الإنسانية والبشرية الشرك والكفر والضلال والفساد والإلحاد. بعد ذلك، فهذا كله طارئ على الفطرة المستقيمة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن المجيد، هو دليل قطعي، والقرآن المجيد أصدق مصدر للتاريخ الإنساني والبشري. أخبر الله جل وعلا أنه خلق الإنسان على الفطرة السمحة السوية، على الديانة المستقيمة والملة القويمة، فأقم وجهك للدين القيم الذي جاء البشرية على الرسل، أنزله الله تبارك وتعالى حنيفا لا اعوجاج فيه ولا أمت. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبرنا الله جل وعلا وهو أصدق الصادقين أنه فطر الناس على الفطرة الصحيحة وجعلهم على الملة القويمة. فطرهم الله تبارك وتعالى على الإسلام الحق، يعبدون الله تبارك وتعالى وحده لو خلي بين فطرتهم وعبادة ربهم. فأخبر الله جل وعلا أنه جعل الدين حنيفا مجانبا للملل الفاجرة وللشرائع الفاجرة المائلة عن الحق، وأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل وجهه على ذلك الدين الحنيف القيم، إذ هو الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق الله آدم على الفطرة السوية، وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك لأنه اصطفاه واجتباه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولأجل ما كان عليه أسجد الله تبارك وتعالى له ملائكته، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فكان على الحق كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على ذريته وهم في أصلاب آبائهم وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فشهدوا لله تبارك وتعالى بالربوبية، وشهدوا له بالوحدانية، وشهدوا له بالإلهية، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد، فلا معبود بحق إلا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فيما رواه عن ربه، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين جتالتهم. أمرهم الله رب العالمين بعبادته وحده، فأمرهم الشيطان بالإشراك بالله تبارك وتعالى، وأحل لهم ما حرم الله رب العالمين، فزاغوا وقد كانوا حنفاء مستقيمين. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. أمرهم ونهاهم وأرسل إليهم الرسل، بعدوا لما زاغوا، فاستقام من استقام، وبقي على الزيغ من بقي ممن حقت عليه الشقاوة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فطر الإنسان على الفطرة السوية المستقيمة والملة الحنيفية القويمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان خلقه الله تبارك وتعالى على الفطرة الصحيحة، على الإسلام الحق الذي هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى من خلقه في أرضه. ولو خلي بين الإنسان وفطرته ما اختار سوى الله ربا وإلها ومعبودا، وما صرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا. ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذ كان آدم عليه السلام ومن بعده إلى قرون متطاولات على الحق قائمين به، ثم طرأ عليهم بعد الشرك والكفر والزيغ والضلال، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس فيما صح عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق قائمين به، فاختلفوا فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل لما اختلفوا، مبشرين لمن أطاعهم واهتدى بهداهم وسلك سبيلهم، ومنذرين لمن عصاهم وتنكب طريق الحق. فبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه ليقطع الحجة، ولكي تنتهي الأعذار مقطوعة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الضلال والإلحاد والزيغ والكفر والشرك والفساد كل ذلك طارئ على الإنسان في الأرض. فكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق قائمين به، فاختلفوا فبعث الله النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بما جاء به إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين، لأن الشرك لما تسلل إلى البشرية بالغلو في الصالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أرسل الله تبارك وتعالى نوحا من أجل أن يرد الناس إلى الحق والطريق المستقيم، ليعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويخلعوا الأنداد، ويقلعوا عن عبادة الأصنام، ويوحدوا الله تبارك وتعالى بصرف العبادة كلها لوجهه الكريم. أرسل الله تبارك وتعالى نوحا يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأطاع من أطاع وعصى من عصى ممن حقت عليهم الشقاوة، وأغرق الله الكافرين. أرسل الله تبارك وتعالى موكب الرسل بعد ذلك تترى جموعه متلاحقات، وكلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبد، خلق الخلق ليوحد لكي تصرف العبادة لوجهه الكريم. ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق ليشركوا به، ولا ليزيغوا عن منهاجه، ولا ليكذبوا رسله. فإن الرسل كلهم إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى من أجل الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعا من الرسل. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدور على الناس في أسواقهم كسوق ذي المجاز، يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الأخذ بالكلمة الطيبة، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأطاع من أطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ فيهم بدعوة الحق: من يؤويني حتى أبلغ كلمة ربي وله الجنة؟ وهم يصدون عنه ويتنكبون صراطه ويعادونه ويؤذونه حتى أخرجوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستقامت الأمور بعد، ومكن الله تبارك وتعالى لنبيه وقد ظل يدعو إلى التوحيد حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويؤسس الأحكام. فلما هاجر بقي 10 أعوام يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويؤسس الأحكام. وأول ما صدع به أن دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى إصلاح عقيدة القوم لكي يكونوا على العقيدة الصحيحة والفطرة المستقيمة التي كان عليها أبوهم آدم، والتي مضت بها مواكب المرسلين. فدعا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول يوم إلى الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وظل على ذلك حتى وافاه الأجل وقبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. إنه في موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وألا يجعل الله تبارك وتعالى قبره عيدا، ولعن أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وظل على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاهد في سبيل العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي أرسله الله به حتى قبضه الله تبارك وتعالى إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يهمل حاشاه ما وراء ذلك من الأمور التي تتأسس على العقيدة الصحيحة، من الأخلاق القويمة والمعاملة المستقيمة، ومن الأخذ والعطاء على حسب الشريعة، ومن التزام أمر الله تبارك وتعالى واجتناب نهيه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ذلك كله حتى لحق بربه عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم من قبلها، وقد جعل الله تبارك وتعالى أهل الإسلام وسطا بين أهل الأديان، فجعلهم قائمين على الجاب داعين إلى توحيد الله تبارك وتعالى بين أهل الغلو في ذلك وأهل التفريط فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعل أمته أمة وسطا خيارا عدولا، وجعلهم شهداء على الناس حتى في عرصات القيامة يشهدون بشهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم لا يشهدون لنوح عليه السلام على قومه أنه قد أبلغهم، وما أدراهم بذلك من أحد سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جحد قوم نوح إرسال نوح إليهم وأنه صدع بالدعوة إلى الله رب العالمين فيهم، شهدت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قوم نوح لنوح أنه قد بلغهم وأقام الحجة عليهم، لأن الله جل وعلا قد أعلم الأمة بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الله الأمة الإسلامية أمة وسطا، عقيدتهم عقيدة سهلة سمحة، لا تعقيد فيها ولا التواء ولا لبس فيها ولا غموض، يدركها العامي كما يحيط بتفاصيلها العالم النحرير، وكل ذلك بالتصديق والإيمان والتسليم لرب العالمين. وعبادتهم لا زيغ فيها عن الصراط المستقيم، وإنما هي خضوع وخشوع وإخبات وإنابة وتوحيد وتسليم لله رب العالمين. ومعاملاتهم نظيفة مؤسسة على التوحيد الحق وعلى إخلاص القلب وصفاء النية وطهارة الضمير، يحب بعضهم بعضا، يتماسكون كالبنيان المرصوص، لأن أمة لا تجتمع على قلب رجل واحد لا يمكن أن يكتب لها البقاء، ولا يمكن أن يصرف عنها الأعداء، ولا يمكن أن يكون أهلها وأبناؤها أعزاء، وإنما يكون ذلك لمن تماسك من الأمم أبناؤها واستقاموا على المنهاج الحق، كما في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسس العقيدة الصحيحة ودعا إليها وقام عليها وأقام الناس عليها، مرشدا إياهم إلى سلوك سبيلها والقيام بحقوقها والبعد عن نواقضها. وكان الصحابة خير جيل، فاستقامت قلوبهم على توحيد ربهم، واستقامت أرواحهم على التسليم لإلههم، واستقامت جوارحهم على العبادة لله رب العالمين، واستقام منطقهم على مجانبة كل كلمة عوراء. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، كان في المهاجرين ما فيهم من أصل الأنفة التي تكون عند الرجل السوي في منهجه وفي تصوره وفي استقامة قلبه ونصاعة ضميره، فكانوا يأنفون رضي الله عنهم أن يقوم إخوانهم من الأنصار على شأنهم وأن يكونوا عالة، فكان لابد أن يكون ذلك بتشريع، فجاء التشريع من لدن ربنا البصير السميع، وجعلهم ربنا تبارك وتعالى إخوة متآلفين. فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأنصار والمهاجرين وجعلهم أخوين أخوين. وقد جاءت في بعض كتب السير والتاريخ القديمة أن المؤاخاة وقعت في مكة، ولكن الحافظ الإمام ابن القيم وكذلك ما وقع من الحافظ الإمام ابن كثير اجتمع وغيرهما على أن المؤاخاة إنما كانت في مدينة البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه، فكانت حقوق الأخوة أعلى من حقوق النسب والعصب، لأن التوارث إنما كان قائما قبل النسخ بين من آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دون أصحاب القرابة القريبة وذوي الأرحام، حتى نسخ الله تبارك وتعالى ذلك وعاد الأمر إلى ما كان عليه، ولكن جعلهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الدرجة من القرب يرث بعضهم بعضا دون ذوي الأرحام ودون أصحاب القرابة القريبة، وجعل الحقوق بينهم في أعلى قمة سامقة في التناصح والتغافر والمواساة والبذل، في المواساة من خلة والبذل عند وجود الفيض والكثرة، وما وجد كأصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في الناس بعد الأنبياء والمرسلين يتواسون ويتغافرون ويتناصحون ويتبادلون، ويؤثر بعضهم على نفسه ولو كان به خصاصة، ويرى لأخيه الحق مقدما على حق نفسه فيقدم أخاه على نفسه. ونشأ المجتمع السوي قائما على التوحيد والعقيدة الصحيحة المستقيمة وعلى العبادة تؤدى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنشئ من المساجد بعد وما كان من مسجد قبله. يعبدون الله تبارك وتعالى وشرع الله الأذان ينادى به إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتدبير أمره، بعد أن كانوا يستخفون وكانوا يؤذون إذا ما أظهروا أمر الله فاستعلنوا به، وأعزهم الله رب العالمين وآخى بينهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكل ذلك لا يكون إلا على أساس من توحيد خالص لله رب العالمين، فإذا صلح هذا صلحت الأمور كلها وصلحت الحياة، وإذا فسد هذا فسدت الأمور كلها وفسدت الحياة. فلا صلاح إلا بصلاح القلب، والقلب إنما يصلح بالتوحيد، فالتوحيد مادة حياته وأصل كيانه، فلا يصلح إلا به، فإذا فقده فقد مات. فكبر عليه أربعة، ولا يكبر أربعا فلا تكبر على من فقد التوحيد. أصلاح إلا به، فأسس الأنبياء والمرسلون الدعوة عليه وأمروا أول ما أمروا به، وجاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. استقامت أمور الصحابة رضي الله عنهم، ونفى الله رب العالمين عنهم كل بدعة في الاعتقاد، وعصرهم خير العصور فقرنهم خير القرون كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الناس قرني هم خير الناس، خير الناس القرن الذي بعثت فيه. فنفى الله عنهم كل بدعة في الاعتقاد. أهل الإسلام هم الوسط بين أهل الأديان، وأهل السنة هم الوسط بين أهل البدع والأهواء، ممن انشعبت بهم الطرق عن الجادة العظمى والصراط المستقيم. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ومن الاختلاف، ووقع كما أنذر به وحذر منه، فإنه لم يقص نبأه ولم يدلنا على أصله من أجل أن يكون تاريخا يروى ولا قصصا يحكى، وإنما أخبرنا به لنحذره ولنجتنبه، إنه سيكون بعد اختلاف كبير. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الاختلاف من بعده، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وظهرت البدع الاعتقادية في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجت الخوارج ونجم ناجمها وبزغ قرنها فقطع، ثم ما يزالون بعد، يظهر منهم قرن فيقطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظهر القدرية في آخر عهد الصحابة فتبرأوا منهم، كما حارب من حارب من الصحابة مع علي رضي الله عنه الخوارج حتى كبتوهم وجعلوهم في أقماع السمسم وأذلوهم وشردوهم كل مشرد، وهم كالنبت الخبيث وكالخلايا السرطانية يوجد منهم واحد في مكان فيفسده ويعوج الطريق على أهل الطريق الحق ولا يعتدل على أصحاب الصراط المستقيم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع بعد، وقد وقعت، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، وأن الناجية من المفترقين واحدة، وستفترق أمتي على 73 ملة، أو قال فرقة، كما في الروايات الناجية منها واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. منهاج الحق، منهاج النبوة، المهيع الصدق، الصراط المستقيم، ما كان عليه النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وأصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. ومن شد شد في النار. اختلف الناس وتصارعوا وتوالدت فرق وجماعات كالنبت الخبيث كالخلايا السرطانية، ينشق منشقها وينجم ناجمها ويفسد أهل الصلاح وأهل الحق لهؤلاء بالمرصاد. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الافتراق وأرشد إلى الخروج من المضيق، فحض على الاجتماع ولا اجتماع إلا بتوحيد وسنة، لأن الافتراق إنما يكون بالشرك والبدعة وكل أهل الأهواء والبدع حتى في عصرنا هذا الحاضر لا يلتفتون إلى الأصل الذي أرسل الله به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. دع الناس ليوحدوا الله، ليعبدوا الله وحده، ليخلعوا الربخة لكل معبود سواه، فلم يبدأ نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين بغير هذا الأصل الأصيل والركن الركين. كلهم يبدأ دعوته وهي دعوة الإصلاح الحق بإصلاح العقيدة، فإذا صلحت العقيدة استقامت القلوب وتضامت الأجساد وصفت النفوس وذهبت كدورة المناهج الباطلة. أهل الأهواء والبدع منذ وقع الافتراق وانشق من انشق إلى يوم الناس هذا يتحزبون على أصول فارغة لا يشهد لها كتاب ولا سنة، تؤزهم حماسات جوفاء وتحركهم جهالات عمياء، يتضامون على غير حق ويدعون إلى غير صدق، ويحاربون أهله الاستقامة من أهل الكرامة ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يفعلون ذلك ويحسبون أنهم مهتدون. ألا ساء ما يحسبون، ولا خلاص إلا بخروج من هذا كله والعودة إلى الأصل الأصيل، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتزام الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط النبي خطا صلى الله وسلم وبارك عليه خطا مستقيما، وأقصر مسافة بين نقطتين ما كان خطا مستقيما، خط خطا مستقيما وطريقا قويما، وخط على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ففرقت الأمة من قديم، فتولى كبر هذه الفرقة أول الأمر ابن السوداء عبد الله بن سبأ ابن اليهودية الذي أعلن الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر والزندقة باطنا، وبث ما بث من سمومه بين أهل القبلة حتى وقع ما وقع من قتل الخليفة الراشد عثمان رضوان الله عليه، وكسر باب لن يغلق إلى يوم الدين، وقع ما وقع بين المسلمين. والحق واضح لا يلتبس، إذ هو فيما كان عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. فكل من أراد الهدى في غير هذا الطريق فقد ضل، وكل من أراد الإصلاح على غير ما أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهو إنما يسعى في الفساد محدثا للإفساد، وإن كان يزعم وإن كان معتقدا أنه من أهل الصلاح والإصلاح، وعلاماتهم شاهدة وأعلامهم بادية وآثارهم المرة قائمة لا تريم. وأما أهل السنة فهم أرحم الخلق بالخلق، وهم أعرف الخلق بالحق، يدعون إلى الله على منهاج النبوة وما جاء به رسول الله وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. لما افترق المسلمون جعل الله بأسهم بينهم وسلط عليهم أعداؤهم، حتى كانت الدولة العباسية في مراحل الضعف التي تدهورت إليها حتى وصلت إلى المنتهى كقطعة الفسيفساء من دويلات متنافرات، ولكل دولة عقيدة ومنهاج، بويهيون وحمدانيون إلى آخر تلك الأسماء على تلك المسميات، يتنازعون يتناحرون كما وقع في الأندلس قبل السقوط، حتى كان من يريد أن يحافظ على ملكه لا يبالي، استعان على من كان حوله من المسلمين بالكافرين المشركين. وقع ما وقع من مذلة بسبب الخروج على النهج القويم، وجاءت فترات عاد فيها المسلمون إلى الحق، وتأمل من تأمل في هذا الذي عليه الأمة فعلم أن الحق الحقيق إنما هو فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، وعز الله تبارك وتعالى جنده ورفع رايته، ومن عاد إلى الحق أكرمه الله تبارك وتعالى وأعزه، ومن أبى إلا مجانبة الحق والسير في سبل الباطل أذله الله تبارك وتعالى وقمعه. وفكر كثير من الناس من غير تأهل في فترات الضعف في العصر الحديث في الخروج من المضيق وفي العودة إلى العز الذي كان، وكونت أحزاب وجماعات لم تزد الأمة عن الحق إلا بعدا، لأنها تبتعد عن الصراط المستقيم، السبل متعامدة على الصراط المستقيم، فمن سار فيها وأبعد فقد أبعد عن الصراط المستقيم، ومن جد فيها واجتهد ازداد بعدا عن الحق القويم. ولا خلاص إلا بالعودة إلى الجادة وما كان عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأهل الزيغ في الأمة ما زالوا على حالهم، تتغير أسماؤهم والمسميات واحدة منذ فجر الافتراق إلى يوم الناس هذا، تتبدل الأزياء وتختلف لبوسات القوم، والحقيقة واحدة، لحاء الحق على مخ الباطل هو هو من غير ما تغيير. ما زالت الدعوات الناعقة بما كان عليه الأقدمون من المنحرفين المجرمين من أهل الزيغ والابتداع، كالروافض كالشيعة الملاعين والخوارج الذين يخرجون بأسيافهم على أهل الحق لا يريقون إلا دماءهم من المسلمين الجادين، وكأهل الإرجاء وأصحاب الاعتزال وأصحاب مذهب جهم بن صفوان إلى يوم الناس هذا ما زالت آثارهم خائمة وأعلامهم لائحة، وأهل الحق لهم بالمرصاد. على الأمة أن تعرف الحق أولا حتى تتبعه. الناس أعداء ما جهلوا، والعوام إنما اشتق لقبهم من العمى، فيكون العامي كالبهيمة العمياء، إنما يقوده من يقوده فيمضي به في الماء أو يسبح به في النار، لأنها لا تبصر شيئا ولو أبصرت بعين القلب لاستقامت أقدامها على المنهاج. وهيهات، فكان ما كان من أمر الافتراق ثم جددت دعواته وما زالت تجدد، ودماء المسلمين تراق وثرواتهم تبعثر وديارهم يعتدى عليها لأنهم مكنوا منها، وكل ذلك باسم الجهاد أحيانا، وباسم الدعوة إلى الحق أحيانا، وباسم رفع الذل عن المسلمين في أكثر الأحايين. ألا إنه لا يكفي أن تكون دانية صالحة، وإنما ينبغي أن تضم إلى النية الخالصة استقامة على قدمي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهما أمران: نية صالحة، إخلاص لله، واستقامة على منهاج الله كما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولن يرفع ما بالناس حتى يعودوا إلى الحق الذي جاء به رسول الله، لا إلى الذي جاء به فلان وفلان أو أصله علان بن علان، وإنما ما جاء به النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه. ألا إن العناد والتعصب للزيغ والباطل لا يجدي نفعا ولا يثمر ثمرة إلا ثمرة الزقوم. ألا إن ركوب الرأس ومعاندة الحق لا تفضي إلى خير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مقادة قلوبنا وأزمة أرواحنا في يد الشرع الشريف، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا خير الناس للناس، حملوا دين الله تبارك وتعالى وبلغوه، تآلفوا عليه واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من اعتقاد ومنهاج، وتآلفت قلوبهم على ذلك. فمنهم من مات بمصر، ومنهم من مات عند أسوار القسطنطينية مجاهدا في سبيل الله. ما الذي أخرجهم إلى الأرض الفسيحة، إلى شاطئ البحر المحيط؟ ما الذي جعلهم يضربون في مناكب الأرض يدعون إلى ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ حق واضح، هدى الله تبارك وتعالى إليه من هدى، وضل عنه من ضل لسوء طويته وخباثة نيته، ولهوى كائن في قلبه، ولخبث ينطوي عليه ضميره. يتعصبون للرجال، وأما أهل الحق فإنهم يتعصبون للحق، لا يتعصبون للرجال. تعصبهم لما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يعرفون الرجال بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال، فلا يضلون عن الصراط المستقيم. وأما من أسلم مقادة قلبه وزمام ضميره بغير معصوم يقوده حيث رأى ويمضي به حيث صار، يتعصبون يتحزبون يتكتلون يشرذمون الأمة ويبددون طاقة أبنائها حتى يقع بأسهم بينهم، فأين الخلاص؟ الخلاص في قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلا يكون على ما كان عليه الصحابة. من يوالي من يسبهم ويكفرهم ويرميهم بالفحش فكيف بأنبياء الله؟ لا يكون ناجيا متبعا للصحابة من قدس لا قدر بل قدس من يشتم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كيف يكون من أهل النجاة من يكون متبعا لمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ويخرج الخليفة الراشدة الثالثة رضوان الله عليه من الخلافة الراشدة، يخرجه من الخلافة الراشدة بهواه. وقد قال الإمام أحمد كما في الواسطية وغيرها فوافق عليه وقرر: ومن قال إن عثمان ليس من الراشدين فهو أضل من حمار أهله. لا يكون ناجيا من جعل قائده يتعصب له ويحارب على فكره المعوج، من جعل من يتعصب له من يكون أضل من حمار أهله. ألا ويحه الذي يسير خلف من هو أضل من حمار أهله، ما وصفه؟ من يتخذه إماما وسيدا ومسلكا لطريق الآخرة ومرشدا. التعصب الحق الذي يقبل في دين الله إنما هو ما كان مصروفا لقال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن مصادر أهل الحق من هذه الأمة في تلقي العقيدة ليس فيها فلان وفلان، وإنما فيها قال الله قال رسوله، والإجماع راجع إليهما، إلى قال الله قال رسوله. هذه مصادر الاعتقاد عند أهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع. ما كان عليه السلف الصالح إجماعهم إنما هو مؤسس على الكتاب والسنة، ليس في مصادر اعتقادهم ولا في مصادر اتباعهم فلان ولا فلان. تعصبون له، ينفرون عند بيان أخطائه كالبغال الشمس النافرة لا يرعون. وما أنصفوا أنفسهم من أنفسهم إذ ركبوا رؤوسهم حتى صاروا كالبغال الشمس لا يتوقفون. وإنما ينبغي أن يعرض المرء قول كل أحد خلا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه على الكتاب والسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، وناهيك بأبي بكر وعمر، بل أنت مأمور باتباعهما، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعلى رأسهم الصديق والفاروق. ومع ذلك لا يقدم قولهما ولا قول أحدهما على قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد جاءت صريحا صحيحا كلها في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأهل البدع والزيغ يطعنون في هذا الحديث لخبيء في نفوسهم، وما هم من أهل التعديل ولا التجريح، وإنما هم من أهل الأهواء والبدع وأهل الزيغ والضلال. والحديث صححه جملة وافرة من العلماء المعنيين بهذا الشأن، حتى إن ابن الوزير الذي يتمسكون بزلة له حول الحديث ورد عنه تصحيحه رحمة الله عليه، فبأي شيء يتمسكون؟ قبض الريح، يتمسكون بقبض الريح ولا شيء بعد. وأمثل ما يكون من قبضاتهم في قبضاتهم بعد حفنة من ذباب، والحق الحقيق أولى بأن يتبع. فهذا هو المنهاج، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا إنا لنحب الخير لإخواننا جميعا من المسلمين، ندعوهم دعوة صادقة إلى مراجعة ما هم عليه من قناعات واعتقادات، عليهم أن يقوموا لله مثنى وفرادى، ثم يتفكروا ما جاءهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالحق الذي ينبغي أن يتبعوه، وأن يطلقوا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، والمحلل التيس المستعار كلما خالف ما جاء به النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. دعوة محب يحب المسلمين كلهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه ولا يسعه إلا ذلك، فليس بمتفضل في ذلك على أحد، وإنما هو واجب أوجبه الله عليه. قوموا لله مثنى وفرادى ولا تتعصبوا، لا يأتين أحد إلي بكوب مليء، يأتون وأكوابهم ملأى، فمهما وضعنا من شيء سقط، فمتى يأخذون؟ ومتى يستقيم لهم حمل لعلم مؤسس على الكتاب والسنة؟ لا تسمع على غرض مسبق، دع التعصب جانبا، هو مستقبلك، حياتك التي هي حياتك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحق، وما دونها فباطل في باطل. فتأمل في المصير، لا تتعصب لأحد، لا تتعصب لفلان ولا لفلان ولا لكتاب دون كتاب، وإنما كن متعادلا، كن محايدا، فإنما هو مستقبلك الحق. فارعوي عما أنت عليه من تعصب لغيره، تأمل، لأن كثيرا من الناس إنما سيق إلى ما سيق إليه عصبية أو غرة، أخذ من بدايات الطريق، فقيل له ما قيل من نصرة الإسلام الحنيف، ومن رفع الذل عن الأمة المنكوبة بكثير من أبنائها، وبنبذ الاعتساف، فأخذ من أخذ من بدايات الطريق، فانشعبت به طريق لا يصلح أن يسير فيها بحال، لأنها مخالفة للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي تفكر كان متعادلا محايدا منصفا، يتأمل في الأدلة ولا يفهمها بفهمه هو ولا بفهم فلان وفلان، وإنما يأخذ كتاب الله مؤمنا بكتاب الله على مراد الله، ويأخذ سنة رسول الله مؤمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله كما جاء عن رسول الله. وكيف تصل إلى ذلك؟ بأن ترد إلى أصحاب الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن رددت إلى سواهم فهو الزيغ وهو الضلال. ألا إن الأمر يمكن أن يستدرك، أن تجتمع قلوب أبناء الأمة على قول واحد بعقيدة صحيحة وضمير نقي ومنهاج سوي تتبع أعلام النبوة، لائحات في الآفاق لا تشتبه إلا على من كان أعمى البصيرة، ألا إن القطاف دانية والجنى قرير، ألا إن الصراط لائح باد، وما هو إلا أن تخلص النية لله لتعود إلى منهاج النبوة على ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. تأمل في هذا مليا، عسى الله أن ينفعني وإياك به، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.